السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فلم تزل قضايا المرأة من المداخل الاستعمارية والاستشراقية لاختراق حصوننا الثقافية. تعرضت المرأة قبل الإسلام في الجاهلية العربية لكثير من المظالم، فجاء ديننا الحنيف رفع عنها ذلك كله، وضع عنها الإصر والأغلال التي كانت عليها. لا يزال بعض أدعياء الثقافة سواء من المستشرقين الأصليين أو من المستشرقين المستغربين في بلاد المسلمين يدورون في نفس فلك هذه الاتهامات الظالمة الجائرة. من يزعم أن الإسلام قد ظلم المرأة، نقول له تأمل معنا في هذه الحقائق. إذا خان الزوج زوجته ارتكب جريمة الزنا فإن عقوبته الرجم. إذا تزوج بامرأة ثانية فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. إذا كتب لها مهرا ولم يعطها إياه فهو سارق، ظالم، منتهك للحقوق. إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا طلقها لم يحل له أن يأخذ شيئا مما أتاها. نعم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا يجوز للزوج أن يعضل زوجته، أن يضيق عليها وأن يضاجرها لكي يحملها على أن تفتدي نفسها منه بالتنازل له عن صداقها كله أو بعضه. إذا أكل حقها في الميراث فقد تعدى حدود الله عز وجل، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذا أقسم على هجرها في الفراش أكثر من 4 أشهر هذا هو الإيلاء، ينزل الله فيه آيات تتلى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهو يوقف بعد 4 أشهر بين المراجعة أن يرجع إلى ما كان عليه أو التفريق بينهما. إذا كره منها خلقا لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن طلقها عليه ألا ينسى فضلها، ولا تنسوا الفضل بينكم. إن افترق لا يحرمها أولادها وتلزمه نفقتهم، غنية كانت أمهم أم فقيرة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي اعتداء عليها يعاقب عليه بمثل ما اعتدى عليها، مسؤول عنها في طعامها في شرابها في مسكنها في ملبسها في حدود وسعه وطاقاته المالية، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسر. قوامته عليها إنما هي قوام التكليف وقيام بالواجبات، القائم على الشيء قائم عليه بما يصلحه، إن الله جل وعلا قائم على كل نفس مما كسبت، وهو القيوم الذي يقوم على عباده بما يصلحهم ويدبر شؤونهم بما ينفعهم، ليست قوام التسلط ولا قهر ولا تجبر، فإن هذا أبعد ما يكون عن معاني القوامة القرآنية والقوامة الشرعية. طاعتها له جهاد في سبيل الله، المرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها يقال لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل جهاد المجاهدين ورباط المرابطين ونفقة المنفقين، إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. مالها حرة فيه، ترث مالا من والديها من أسرتها، أو جاءت بمال من عند أهلها، أو اشتغلت عملت وكسبت مالا، المال مالها والقرار قرارها فيه، ويندب لها أن تتشاور مع زوجها لكي يعينها على ترشيد قرارها وإنضاجه، لكن لها ذمة مالية مستقلة. إن تصدقت عليه فله أجران، لأن نفقتك على ذي القرابة والصلة نفقات وصلة، وإن منعته مالها فلا يحق له أن يأخذه بغير رضاها، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إن أرادت هي الفراق لأنها لم تطق عشرته ولم تصبر عليه، يعني ولم تصبر عليه رغم أنه لا يعتب عليه في دين ولا خلق، فعليها أن ترد إليه مهره ويخالعها. طبعا الخلع إنما يكون إما بقرار من الزوج أو بخلع من القاضي إذا الزوج أبى وأمسك زوجته ضرارا. الدفاع عنها حتى الموت شهادة في سبيل الله، فإن من قاتل دون عرضه فهو شهيد. من أجلها حرك المعتصم جيشه إلى عمورية عندما استصرخته امرأة قالت ومعتصما، فحرك جيوش الإسلام وعساكرة لينتصف لامرأة استغاثت به ونطقت باسمه. ومن أجل سمعتها وشرفها وكرامتها الله جل وعلا شرع حد القذف 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. هل بعد هذه الجولة من المعالم الشرعية الدينية في ظلال القرآن والسنة هل يبقى مكان لما يتشدق به أعداء الملة وأعداء الحضارة الإسلامية من أن المرأة في الإسلام مضطهدة وهي التي قد كفل لها الإسلام كل هذه الحقوق؟ لا ننكر أن بعض المناطق المأزومة الجاهلة التي خير عن الشرع وعن الدين فيها مظالم، لكن تسأل عنها هذه المناطق الثقافة البيئية وليست الحضارة الإسلامية وليس الدين الإسلامي الذي قصصت عليكم طرفا من إنصافه للمرأة وقيامه بحقوقها. وخير الناس خيرهم لأهله، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. سأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، ويحمينا وإياكم